ما معنى قول ابن مالك وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد يا خالد محمد؟ يعني يجوز أن يستغني الوصف بمرفوعه دون أن يعتمد على الاستفهام أو نفي كذا؟ طيب، هل يمكن أن تأتي لنا بشاهد من كلام العرب؟ كمل. خبير بن رهب. طيب ها نعم، خبير بن لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرته. ما وجه كون هذا وصفا مكتفيا بمرفوعه بدون اعتماد؟ أفلا يجوز أن يقول قائل إن خبيرا خبر مقدم وبنو لهب مبتدا مؤخر؟ نعم، هذا اللي عندك خبير بنو لهب لا يمكن أن يكون خبرا مقدما. ليش؟ لأن الوصف مفرد وبنو لهب جمع، صح؟ طيب، المتشددون من النحويين الذين قالوا لا يمكن أن يكون إلا مع الاعتماد، كيف يجيبون عن هذا البيت؟ يلا عبد الله. طيب كيف يكون خبر مفرد عن جماعة؟ طيب هذه نقول لهم كيف يكون خبرا مقدما وهو مفرد عن جمع؟ اي بنو جمع. ما يصير يجوز الانسان بدون دليل. نعم، ها إيه ما يخالف، لكن كيف يجيبون عن هذا البيت؟ الله المستعان. مصدر؟ على شكل مصدر. لا لا. لا بس ما قالوا مصدر ولا شيء بالمصدر. نعم. أليس يقال خبراء وخبيرون؟ لا، مثل قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. طيب ظهير مثل خبير. يعني هم قالوا يعني من التعنت إن خبير هنا خبر مقدم وإن كان مفردا لفظا فهو جمع معنى، كقوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، ولم يقولوا ظهيرون ولم يقل ظهيرون، ولكن الراجح ما ذهبنا إليه ونذهب إليه دائما إن شاء الله، وهو أن نأخذ بالأسهل. لكن الشخص في بيت أورده بعضهم قال ما يمكن يجيب عنه المصريون. إيش؟ في بيت. أي نعم. آخر قال ما يمكن يجيب عنه المصريون. نعم. وهو قوله خير النحو عند الناس منكم. فخير النحو. فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي مثوب قال يا نعم. يقول ما يمكن أن يكون مبتدأ مؤخر وخبر مقدم. وعلى كل حال يقدرون. كيف؟ يقدرون يعودون. يقدرون أيضا. ما يسمع عليه الفصل يا شيخ؟ نعم. فصل بأجنبي، ما يسمع عليه الفصل بأجنبي؟ هم ما يهمهم إذا فصل بأجنبي. ولكن على كل حال الراجح كما قلنا انه لا باس ناخذ بالاسهل دائما، ونقول يجوز